فكل اسم مجرور أو يقدر جر فهو كل كلمة وكل كلمة يعني يجب أن كل اسم مجرور لازم الدو كل كلمة مجرورة أو تقدر جر فهي اسم كذا ولا لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم اسم اسم اسم لأنه مشهور بالباء الله اسم لأنه مشهور بالإضافة الرحمن الرحيم اسم لأنه مشهور بالتبعية وصف فإذا كل كلمة مشهورة بالحرف أو بالإضافة أو بالتبعية فهي اسم فهي مفهوم طيب هذه علامة ظاهرة ولا لا؟ علامة ظاهرة أنا عندما أشوف كلمة مجرورة أعرف أنها اسم ولكن ليس المعنى عندما أرى كلمة مكسورة لم يكن الذين يكون الذين مكسورة لكن انتقاء الساكنة هل نقول يكون اسم؟ لا لا يعني ما جرت حركت بالكسر لعارض نعم وهو التقاء الساكنين وإذا فهي مجزومة. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.